الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير قوله تعالى وأخر متشابهات، بعد أن جمعنا الأقوال ورخصناها ورتبناها من التفاسير، وأخر متشابهات لأنها تحتمل عدة معان، فيخفى على كثير من الناس أي المعاني هو المقصود، أو يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكون دلالتها مجملة، أو يتبادر إلى بعض الأذهان غير المراد منها، وهي أيضا ما وقع الخلاف فيه لاشتباه معناه وغموض المقصود به، وهي أيضا لا يحتاج إلى غيره من المحكمات لبيانه. وقيل هو المنسوخ الذي لا يعمل به، وقيل ما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه غيره، كوقت قيام الساعة وكيفية صفات الله وحقيقة الروح ونحو ذلك. وقيل هو الذي تكررت ألفاظه، وقيل الذي يشبه بعضه بعضا. وأشهر الأقوال هو الأول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والتشابه أمر نسبي، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره. كان هذا ملخص ما ذكره المفسرون وما استمعنا إليه من الأقوال في التفسير. وضفنا بعض الفوائد سنذكرها في نهاية الآية إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب الآية. وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل، حدثنا الوليد بن مسلم عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حذركم الله، فإذا رأيتموهم فاعرفوهم. ورواه ابن مردويه من طريق أخرى عن القاسم عن عائشة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد. إسناد بن جرير. أمس ذكرنا يعني الراوي إذا روى عن شيخ بواسطة، وتارة روى عنه بلا واسطة، فهذا يحتمل أمرين. الأول أنه سمعه من بواسطة عن ذلك الشيخ، ثم لقي ذلك الشيخ فسمعه منه مباشرة والاحتمال الثاني أنه أسقط الواسطة مرة وأتى به مرة. أحيانا يكون هذا من تخليط الراوي، ولكن مثل ابن أبي مليكة ما لا يرد عليه الاحتمال الثاني، لأنه ثبت سماعه من عائشة، وثبت سماعه أيضا من القاسم، فإذا مرة يروي عن القاسم مرة يروي عن عائشة، فقد سمعه منهما جميعا. مرة سمعه من القاسم عن عائشة، ثم لقي عائشة فسمع منها أيضا مباشرة، فمرة رواه عمن سمعه منه يعني عن الواسطة، ومرة رواه عن شيخ شيخه الذي سمع منه بلا واسطة، لأنه ثقة من أبي مليكة، وثبت سماعه من القاسم، وثبت سماعه من عائشة. طيب، عليه هذا السند بن جرير وأنه أيضا إسناد صحيح. نعم. فقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد عن أبي غالب قال: سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال: هم الخوارج. وفي قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: هم الخوارج. طبعا في علة في سند ابن جرير، يعني الفائدة فقط، اللي هو تدليس الوليد بن مسلم، لأنه عنها. نعم. وقد رواه ابن مردويه من غير وجه عن أبي طالب عن أبي أمامة مرفوعة فذكره. وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي، ومعناه صحيح، فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة. فقال قائلهم وهو ذو الفويصرة: بقر الله خاصرة. يدعو عليه. أعدل اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت. لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. لأن ما يمكن يقول له خبت وخسرت إذا أنا ما أعدل، وإنما يقول تواضعا، يقول: خبت وخسرت لولا أن أكن أعدل. نعم. لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني فلما قف الرجل استأذن عمر بن الخطاب، وفي رواية خالد بن الوليد: ولا بعد في الجمع، ولا بعد في الجمع. يعني كلاهما استأذن، في قتل الرجل. نعم. ولا بعد في الجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال: دعه فإنه يخرج من ضأي هذا، أي من جنسه، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم. مع ضئضي، يخرج من ضئضي هذا، يعني من جنسه، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. نعم. يحقر صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم. ترى العين العين مفتوحة. وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب وقتلهم بالنهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم نبعت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى حدثنا عمرو بن عاصم. طيب، الأحاديث اللي مضت حديث الإمام أحمد، حديث الحسن، حديث الإمام أحمد عن أبي غالب: سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ قال هم الخوارج، وفي قوله تعالى: يوم تبيض الوجوه قال هم الخوارج. الحديث هذا قال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات 633. وفيه أبو غالب صدوق يخطئ، فالحديث حسن. فالحديث حسن. هو المنذر علق على رواية الطبراني قال: ومن قال رواه الطبراني ورجال الثقات. نعم، الهيثمي علق على رواية الطبراني قال رواه الطبراني ورجال الثقات، وإسناد أحمد فيه أبو غالب صدوق يخطئ، فالحديث حسن. طيب، إذن هو حسن، يعني ليس لا يعني ينزل على رتبة الصحيح ولكنه حسن. ثبت يعني ما قال الخوارج كلاب النار، وقال القدرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعبدوهم، فذكر فرقا بأسمائها. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا المعتمر عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن جندب بن عبد الله أنه بلغ عن حذيفة أو سمعه منه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غير تأويله. ذكر هنا لم يخرجوه. هذا رواه أبو يعلى. والبوصيري قال إسناد رجاله ثقات. لكن في عندنا مشكلة في سماع الحسن من جندب. لأن ابن حجر في التهذيب قال الحسن لا يصح له السماع من جندب. وما في تعارض بين رجال وثقات ووجود انقطاع واحد ما سمع من الثاني، لأنه يصح أن يقال رجال وثقات وفي انقطاع. فإذا ممكن نقول يعني تعليقا على السنة رجال وثقات، لكن الحسن لم يسمع من جندب كما في تهذيب التهذيب عن ابن أبي حاتم، يعني أن هذا كلام أبي حاتم أن الحسن لا يصح له سماع من جندب. في شيء طيب، هذا بالنسبة لحديث أبي يعلى. نعم. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف القراء في الوقف هنا. طيب، إذا نلخص ما تقدم بعد ما كتبنا وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق واتباع للهوى ميل عن الحق إلى الباطل واتباع للهوى. حمد الله. بين قوسين فيتبعون ما تشابه منه أي يتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه لينزلوه على مقاصدهم الفاسدة وآرائهم الباطلة مستغلين جهل الناس، جهل كثير من الناس بهذا المتشابه. والغموض الذي فيه، ويستعملون المتشابه في تشكيك الناس بالمحكمات، ابتغاء الفتنة بين قوسين، ابتغاء الفتنة، ليفتنوا الناس عن دينهم، وليزينوا لهم البدعة، وليلبسوا الحق بالباطل. وابتغاء تأويله أن يحرفون معاني كلام الله ويصرفونها عن مراد الله، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم لما تلا هذه الآية فقال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري. رقم 4547 في كتاب التفسير من صحيحه. قال عنهم مرة: بين قوسين هم الخوارج. رواه الإمام أحمد. شو قلنا في تخريج الحديث؟ خمسة على 262. والطبراني وقال الهيثمي رجاله ثقات، ستة على 233. حطوا في الفوائد الآن. وفي الآية التحذير من تفسير كلام الله على غير مراده تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل بين قوسين التمر الرديء، يتأولونه على غير تأويله، نريد حديث بديل لهذا الحديث، لأن حديثنا فيه انقطاع، فتبحثون لنا عن حديث يغني عنه في التحذير من تفسير كلام الله على غير مراد الله. فمؤقتا نكتب رواه أبو يعلى المطالب العالية 8. على 3884. وقال البوصيري في الإتحاف: رجال إسناده ثقات. انتهى. وفيه انقطاع، يعني ألف هاء نقطة، وفيه انقطاع بين الحسن وجندب. طيب، الآن انتهينا من هذا الجملة، والآن سندخل في قضية الخلاف في قوله، الخلاف في الوقف على قوله تعالى: والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في خلاف في مسألة الوقف هنا، هل هو لابد، هل الوقف هنا لازم أو لا؟ بدون وقف يصح الوصل؟ هل يلزم الوقف أو يصح الوصل؟ فإذا قلت المتشابه منه ما لا يعلمه إلا الله لازم تقف وما يعلم تأويله إلا الله، وإذا قلنا لا المتشابه يعلمه العلماء، ما هو شرط كل عالم يعرف كل المتشابه، لا، لكن إذا خفي على هذا عرفه هذا، وإذا خفي على هذا عرفه هذا، فمجموعهم يعرف مجموعه، فمجموعهم يعرف مجموعه، وبالتالي ما في شيء في القرآن علمه يعني معناه غير معلوم. وهذه نرجع في إسلام التيمية، لا يوجد شيء في القرآن معناه غير معلوم، قد يخفى على بعض الناس ويعرفه آخرون، أما يخفى على الجميع لا. هذا رأي شيخ، وبالتالي عند شيخ الإسلام يجوز الوصف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ما في مشكلة بهذا الاعتبار. وإذا قلنا في متشابه منه ما لا يعلمه إلا الله أو استأثر الله بعلمه، خلاص إذن الوقف. طيب سنقرأ إن شاء الله ونعرف يعني الأقوال في هذه المسألة. بس متى سنقرأ إن شاء الله ونعرف هذه المسألة؟ بعد رمضان إن شاء الله، يعني قصدك بكرة رمضان؟ خلاص قد يكون ما في درس، أي خلاص سنرى أو سيرونه أو لا يرونه. إذا طلع غدا ليس من رمضان عندنا درس، إذا طلع من رمضان الدرس بعد، فلعل الوقف هنا يناسب الوقف في الدرس، إذا جاءت على وقف كلها وقف. على أي حال حتى لو طلع في درس يعني رمضان غدا سيكون عندنا درس إن شاء الله بعد التراويح في الشمائل المحمدية الترمذي، شرح الشمائل، يعني الدرس غدا إما الفجر ولا بعد التراويح. طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نكث البيعة. حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني لا يكلمهم تكليم رضا ولا لا، يعني ثبت أن الله يكلم الكفار، لكن من أي شيء، من أي كلام، من أي يعني جنس، كلام توبيخ وتقريع وتعنيف: ماذا أجبتم المرسلين، ألم يأتكم رسل منكم، يعني كلام شديد. أما كلام الرضا هذا المنفي، فإذا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة يعني كلام رضا وإيناس، هذا منفي، بل إن الله يكلمهم كلام سخط وتقريع وتوبيخ. قوله ولا ينظر إلي، طيب قوله في حديث آخر ولا ينظر إليهم، ليس معناه أنه لا يراهم، لأن الله لا يخفى عليه شيء، لكن يعني يعرض عنهم، وإذا أعرض عن الله عن العبد هذا إيذان بالعذاب. طيب من هؤلاء ولا يزكيهم؟ قال ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. معنى ذلك أن هذا الإنسان بيعته للإمام هي بيعة الدنيا. المفروض الإنسان لما يبايع إمام، عندما يبايع إماما أن يبايعه لإقامة الجهاد وإقامة الدين والأمر معروف والنهي عن المنكر، لكي يرتب أمور المسلمين. يعني مبايعة الإمام ليست هي قضية يعني شكلية وقضية كذا يعني تحصيل حاصل أو مثلا احتفالات، لا، بيعة الإمام في الإسلام هي بيعة لأجل الدين، يعني اجتماع الناس عليه ليقيم فيهم شرع الله، فكأنهم يقولون له بايعناك على السمع والطاعة، نسمع لك ونطيع وما نخرج عليك، لأنك ستحكم فينا شرع الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم الجهاد وتحمي البلاد ونحو ذلك. إذن البيعة هنا يعني بيعة شرعية لإقامة الدين، وليست بيعة على الدنيا، بمعنى إذا أنت تعطينا مال نحن معك، إذا ما أعطيتنا المال تركناك خرجنا عليك. ولذلك قال في الحديث: ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له، إن أعطاه سمع وأطاع ما خرج عليه، وإذا ما أعطاه لم يفي له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ما باب ما جاء في بيعة العبد. حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، وعرفنا من أول أن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مقبول وصحيح، رغم أن أبا الزبير لم يسمع من جابر بعض الأحاديث، لكن الليث بن سعد جلس إلى أبي الزبير قال: ميز لي الأحاديث التي سمعتها من جابر من الأحاديث لما سمعتها من جابر، فميزها له. ولذلك كل ما روى الليث عن أبي الزبير عن جابر محكوم له بالاتصال. من غير طريق الليث والله محتمل أبو الزبير يكون سمع من جابر مباشرة، محتمل في واسطة فيه، أما الليث كفانا تدليس أبي الزبير رحمهما الله، الليث كفانا تدليس أبي الزبير. ولذلك اشتهر عن المحدثين: ثلاثة يكفونكم شر ثلاثة، يعني أبو الزبير، أبو الليث عن أبي الزبير وشعبة. عاد الآن خلنا هذه واجب نجيبها. من هم الثلاثة الذين يكفون ثلاثة؟ ثلاثة يكفوننا شر تدليس ثلاثة، يعني في ثلاثة معروفين بالتدليس، لكن إذا جاء الحديث من كل واحد من هؤلاء الثلاثة عن واحد معين من المحدثين يمشي. طيب، فأبو الزبير مدلس، إذا جاء الحديث من طريق الليث عنه يمشي، وفلان مدلس، إذا جاء الحديث من طريق شعبة عنه يمشي، وفلان مدلس، إذا جاء الحديث عن طريق فلان عنه يمشي. فإذا تجيبون هذه المقالات، هذه من جمل، يعني هذه من مقالات المحدثين، قواعد تجي في وسط في تفاصيل الجرح في تفاصيل علم الحديث. ثلاثة كفونا تدليس ثلاثة، ثلاثة كفونا تدليس ثلاثة. طيب، فالآن الحديث إذن هنا قلنا أنه من رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عن جابر أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد. فجاء سيده، الحين النبي عليه الصلاة والسلام بايع شخصا ولا يعرف أنه عبد، فجاء سيده سيد هذا العبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. طيب، العبد هذا كان له سيد مسلم، وباعه بعبدين أسودين مسلمين، لأنه لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، ويحتمل أنه كان كافرا أو أنهما كان كافرين، ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة، إما ببينة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية. طيب، النبي قال: ولم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله عبد هو. فإذا جاء الإمام، إذا جاء إلى الإمام أثناء بيعة الإمام، جاء واحد يبايع، طيب إذا الإمام ما عرف هل هو عبد ولا حر، فإنه لا بد أن يسأله. طيب ليش؟ لماذا؟ لأن الحديث لاحظ: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة. فكيف يكون يبايع؟ يعني يبايع على الهجرة مشكلة، كيف يعني هاجر يعني يترك سيده ويمشي؟ ولذلك لما صارت البيعة أو صارت الورطة بس غير مقصودة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدري، وبايع الرجل على الهجرة، اتضح أن هذا رجل عبد. طيب كيف الآن على الهجرة يعني يترك سيدة؟ فالمخرج ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إيش؟ بعنيه، عشان تخلص، عشان فك الآن، فك القضية الآن، لأنه هو بايع على الهجرة وهو عبد، كيف يترك سيده يعني يمشي هاجر؟ ما طيب كيف؟ فقال: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين. خلاص الآن لما صار حر هذا، خلاص عشان تمشي البيعة، لأنك إذا نقضت البيعة مشكلة، وإذا قلت لي يلا اترك سيدك وامشي مشكلة، فكيف المخرج؟ فإذا لم يبايع بعدها أحدا حتى يسأله، إذا شك يقول: هل أنت عبد ولا حر؟ طيب، قال: باب ما جاء في بيعة النساء. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر: سمع أميمة بنت رقيقة، كل مصغر يعني أميمة ورقيقة رضي الله عنها صحابية، قالت: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن. قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. فقلت: يا رسول الله بايعنا. قال سفيان: تعني صافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. يعني ما نحتاج إلى مصافحات النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصافح النساء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث. الحديث هذا إن أميمة بنت رقيقة، طبعا رقيقة اسم امرأة، طيب، فما اسم أبيها؟ يعني أميمة لها أب لكنها نسبت إلى أمها هنا، فأما أبوها فهو عبد الله بن بجاد التميمي، هذا التيمي، عبد الله بن بجاد التيمي هذا أبوها. ورقيقة طيب تنسب إلى أمها هنا، وفي أخرى اسمها أميمة بنت رقيقة تابعية ثقفية غير هذه، وفي أميمة أخرى صحابية غير هذه. فإذا عندنا أميمة بنت رقيقة سنتين، واحدة صحابية واحدة تابعية، وعندنا أميمة أخرى صحابية غير أميمة بنت رقيقة، أميمة صحابية أخرى. أميمة بنت رقيقة الشاهد هنا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبايعه في نسوة، فقالت: يا رسول الله أبسط يدك نصافحك، في رواية النسائي قال: إني لا أصافح النساء ولكن سآخذ عليكن، يعني عاهدنني بالله ألا تشركننا شيئا، ألا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن ولا تزنين ولا تعصين في معروف، ولا طيب ولا تعصيننا في معروف. قال: فيما أطقتن واستطعتن. فالنساء إذا بايعنا ماذا يقولن؟ بايعناك على هذا، أو يقولن مثلا: نبايعك يا رسول الله، بايعناك يا رسول الله على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي بوتان ولا نعصيك في معروف فيما نطيق ونستطيع. فهذا قيد حتى يخرج به ما لا يستطيعنا ولا يقدرنا عليه، لأن المعروف كثير، فشيء يقدر عليه وشيء لا يقدر عليه. طبعا الحديث هذا فيه أن الإمام لا يجوز له أن يصافح النساء ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أصافح النساء. فإذا بايعهن كلاما، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في البخاري: والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. مع أن البيعة أصلا فيها صفح ضرب اليد على اليد في البيعة كما جرت العادة، ولكن هذا في بيعة الرجال، أما بيعة النساء فلا يجوز. وقد مد يده من داخل البيت ومددنا أيديهن من خارج البيت بدون مصافحة، فما يد يده من داخل ومددنا أيديهن من خارج، حتى أن امرأة قبضت يدها في رواية أم عطية في قصة المبايعة، قبضت امرأة يدها. فإذا المبايعة تمت من وراء حجاب ولم يكن هناك فيها مصافحة. أما قضية يعني أنه كان يغمس يده في إناء ويغمسن أيديهن فيه ليكون الماء يعني هو الموصل، ويحتاج إلى إثبات، هو رواه ابن إسحاق في المغازي عن أبان بن صالح، لكن نريد سندا متصلا. على أي حال، ما تحتاج المسألة أسهل من هذا، ما تحتاج إلى ماء ولا أجزاء موصلة، هي أصلا البيعة يعني في القلب واللسان والمد اليد، هذا حتى لو ما حصل. الحين لو واحد بايع إماما بدون أن يراه تصح البيعة؟ إيه، مو لازم يعني يروح يحط يدا في يد، لكن المقصود، لكن يعني للتوثيق. وكان الصحابي يأتي فيقول أبسط يدك أبايعك، فيبسط يمينه فيبايعه ويضع يمينه عليها، يضع يمينه على يمينه. أثار المبارك فوري رحمه الله مسألة البيع بالكفين، فقال: وأما المصافحة باليدين عند اللقاء أو عند البيعة فلم تثبت بحديث مرفوع صحيح صريح. يعني بعض الناس يجي يسلم عليك مثلا فيقبض على يدك اليمنى، على يدك بكلتا كفين، فيقول يعني هل ثبت هذا في السنة؟ يقول ما ثبت بحديث صحيح صريح. كذلك البيعة إنما هي كفين، كف واحدة. يقول حققنا هذه المسألة في رسالتنا المسمى المقالة الحسنى في سنية المصافحة باليد اليمنى. هذا كلام بارك فوري رحمه الله. طيب، يقول السؤال: ماذا عن صلاة الكسوف؟ الكسوف اليوم متوقع أن يكون هناك كسوفا بمشيئة الله، فلا يصلون إلا إذا رأوا، فلو جاء غيم وحجب الشمس ما في صلاة. فإن قال واحد: بس الآن كل الدنيا والناس والعالم والإذاعات والتلفزيونات والقنوات والكذا والمراصد، يقول: ولو كان أن علينا من اللي نراه، إذا رأينا صلينا، ما رأينا ما في صلاة. ثانيا، إذا كسفت الشمس قبل الظهر صلوا الكسوف ثم الظهر، إذا كسفت الشمس بعد الظهر صلوا الظهر ثم الكسوف. صلاة الكسوف ركعتان، كل ركعة فيها قراءتان وركوعان وسجودان، فيقرأ الفاتحة وآيات ثم يركع ويرفع، ويقرأ الفاتحة وآيات ثم يركع ويرفع ويسجد سجدتين، خلصت ركعة، والثانية مثلها. يعظ الناس الإمام، يعظ الناس ويذكرهم، ومن الأشياء التي تشرع العتق والصدقة والاستغفار وغير الصلاة الدعاء أيضا، والاستعاذة من عذاب القبر أو فتنة القبر. يطول الركعات الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، كل واحدة أقصر من التي قبلها، تدرك الركعة بإدراك الركوع الأول، لا يدخل بنية ظهر وراء إمام يصلي كسوف، لا يدخل بنية ظهر وراء إمام يصلي كسوف، لأنهما صلاتان مختلفتان. إيه؟ لا، ما في سورة معينة يقرأ. الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بالبقرة. ما حكم الصلاة في أرض بنية، في مسجد بنية على أرض مغتصبة؟ لا، لا تجوز. طبعا فيها خلاف، هل يعني هو آثم الصلاة صحيحة ولا الصلاة باطلة؟ فيها خلاف، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى بطلان الصلاة. ما رأيك بأشرطة أسرار النفس البشرية في أنماط الشخصية؟ والله هذه المواضيع يعني فيها حق وفيها باطل، وفيها صدق وفيها كذب، وفيها حكمة وفيها خداع ودجل، هذه الموضوعات فلا بد من تمحيصها وعرضها على الكتاب والسنة، فإن كان كلاما مباحا أو حقا يقبل، وإن كان باطلا أو مأخوذ من نظريات الكفار مبنية على باطل. يعني يمكن واحد يفسر لك خلص مثل فرويد يعتقد أن الجنس هو تفسير كل شيء، فيقول لك الرضيع يرضع من ثدي أمه بإيحاء جنسي وأي شيء يعني، والمنام مثلا واحد شاف والمنامات هي كله تفسير جنسي، لأن خلص مستقر عنده أن الجنس هو أساس العلاقات، أساس العلاقات الغريزة الجنسية، فيفسر أي شيء بناء على هذا حتى المنامات والأحلام. فنحن يعني قضية علوم النفسية والاجتماعية هذه دخل فيها من أباطيل الكفار الشيء الكثير جدا، ولذلك اللي يدخل فيها بدون علم يضيع يضل ويضل، فلا بد نعرض كل شيء على كتاب والسنة، قد يكون كلاما جيدا قد يكون كلاما باطلا وقد يكون خلط هذا بهذا. ما السنة في التجارة والشراكة؟ الصدق مع الشريك والأمانة في التجارة، وأنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. إذن الله يبارك في الشركة إذا بنيت على الصدق والحلال، شخص مقيم يقوم بأعمال التعقيب والسمسرة ويحصل بعض الأموال من أصحاب المعاملات، إذا كان يقوم به من الأعمال المباحة شرعا التي ليس فيها ضرر على المسلمين فهذه إجارة، يقول له مثلا اعمل لي كذا وخذ أجرة، افعل كذا وخذ نسبة تعقيب وسمسرة، فيجوز. أما إذا كان فيها ضرر على المسلمين أو فيها تعقيب على أشياء محرمة أو أخذ نسبة على أشياء محرمة فهذا لا يجوز. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.